الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بهداه. قوله أي الإمام الصحابي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق. الشفاعة طبعا معناها يعني السعي بخير الآخرين، سمي الشفاعة لأنه كأن الطالب طالب الحاجة يشفع إليه، يضم إليه من يعني في حاجته من يطلب له هذه. والشفع هو العدد الزوجي والوتر الفرد، فكان الوتر الإنسان يكون واحد، وكان الشفاعة من أن يأخذ الإنسان ثاني ليضمه إليه ليسير في أمره أو في حاجته. والتي ادخرها لهم، ادخرها أي النبي، الضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لهم أي لأمته حق. شفاعة النبي التي ادخرها النبي، ومعنى ادخرها أن هذا النبي أخرها ليوم القيامة، فإن النبي يعني كل نبي أعطاه الله تبارك وتعالى دعوة مستجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأعطاه الله دعوة، يعني هذه منة له ومنحة له من الله تبارك وتعالى، أن يدعو بدعوة التي يشاءها يستجيب الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فكل نبي تعجل دعوته، وانا يعني تاجلت دعوتي شفاعه الامه يوم القيامه. تاجل دعاء الدعاء الذي اعطاه الله تبارك وتعالى ليتقبله الله منه، فادخر النبي هذا الدعاء ليكون يوم القيامه حتى يشفع لامته صلى الله عليه وسلم. فهذا قوله: التي ادخرها لهم حق، انها بحقكم كما روي في الاخبار، يعني كما جاء في الاخبار. هنا قد روي في البناء يعني لما يسمى فاعله، وهذه في الصيغه هذه يعني عند علماء الحديث للخبر الذي يكون يعني فيه لين او فيه شك، لكن المؤلف هنا رحمه الله لا يقصد هذا، لا يقصد يعني مصطلح الحديث في انه روي اي باخبار يعني مقاربة وليست صحيحة تماما، بل إن الأخبار التي جاءت بشفاعة النبي العظمى يوم القيامة أخبار متواترة. طبعا كان الأولى أن يقول كما جاءت الأخبار، بدل أن يقول كما روي الأخبار، لأن كلمة روية يعني تعني في اصطلاح الحديث هذا، لكنه طبعا هذا المؤلف لا يعني أن أخبار شفاعة أخبار يعني لينة، وإنما فلا شك أنها يعني أخبار متواترة، وإنما جاء هذا اللفظ هكذا بدون أن يكون قاصد يعني المؤلف تهوين من شأن الأخبار التي جاء فيها. لن الشارح لهذه العبارة، طبعا في شفاعة فيه أمر طويل، وفيه طبعا يخالف في الشفاعة أيضا على المعهود لهم أهل الاعتزال وأهل الكلام ومثلهم الخوارج، فإنهم ينكرون يعني أنواع من الشفاعة، فما ينكروه من هذه الأنواع خروج عصاة المؤمنين من النار إلى الجنة بشفاعة النبي وشفاعة المؤمنين، فإنهم يقولون بأن كل من دخل النار فإنه لا يخرج منها، أي من دخل النار. ولذلك قالوا بأن يعني من ارتكب كبيرة ودخل النار بها فإنه مخلد شأنه شأن الكفار، ولذلك أطلقوا على مرتكب الكبيرة من أهل الإسلام أنه يعني كافر مخلد في النار شأنه شأن الكفار بالله تبارك وتعالى. فعندهم من مات على زنا أو قتل نفس أو أي فعل سواء كان بترك واجب فتك كبيرة أو بفعل محرم طبعا غير الشرك والكفر إذا مات هذا حتى وإن كان من يشهد أن لا إله إلا الله وحمد رسول الله فإنه مخلد في النار قلوب الكفار. هذا كلام الخوارج والمعتزلة في هذا يذكرون هذه الشفاعة. وسيأتي إن شاء الله في سياق يعني شرح هذه العبارة من كلام الشارح ابن أبي العز رد عليها. نعم. يقول الشارح رحمه الله: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. نعم، الشفاعة أنواع. فمن هذه الأنواع مثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الله تبارك وتعالى بخط القضاء. يعني يحصل الله تبارك وتعالى القضاء بين عباده بعد انتظارهم الطويل. وشفاعته بدخول الجنة. أن يدخل الله تبارك وتعالى في الجنة، وهذه هي يعني التي جاءت فيها الأحاديث، الأحاديث كلها فيها شفاعة النبي لدخول الجنة. فهذه نوعين من الشفاعة. شفاعة النبي وسلم لأهل الكبائر ألا يعذبوا، وشفاعته في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا. هذه أنواع كذلك من الشفاعة. وشفاعته كذلك وشفاعة المؤمنين بأن ناس يكونوا في منزلة في الجنة فيرفعون إلى منزلة أعلى من منزلتهم التي يستحقونها بالشفاعة. فهي أنواع من حيث يعني المصيبة والعقوبة التي تجب على يعني المعذب ثم تأتي الشفاعة تخرجه من هذه المصيبة أو تر إلى منزلة أفضل من منزلته. وكذلك الشفاعة أنواع بحيث الشفاعة، فإن الشفاعة في شفاعة الملائكة، الملائكة يشفعون، والرسل والأنبياء يشفعون، الشفاعة العظمى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الشهداء يشفعون، المؤمنين يشفع بعضهم في بعض، الطفل يشفع في أبيه، الأطفال يشفعون في أبائهم، كما قال النبي في من تموت وهي في نفاسها قال يجره يجرها ولدها ترى به الى الجنة. فهي كذلك انواع بحيث الشفاعة. وبحيث نوع الشفاعة هي انواع كذا. ففي امور متفق عليها بين الامة وهي شفاعة النبي، يعني مثل شفاعة النبي لحفظ القضاء ولدخول الجنة. اما الذي مختلف فيه والذي قالوا فيه هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة فهم إخراج عصاة المؤمنين من النار إلى الجنة، فقالوا ما في إخراج، كل من دخل النار فإنه لهم، فهذا هو الذي يعني ينكرونه. نعم. النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا نهسة أقل نهش، نهسة يعني هو الأخذ طرف الأسنان من اللحم، والنهش هو يعني ملء الفم من الشيء، نهس منها نهس يعني انه يعني اخذ منها شيئا قليلا من الذراع، كانت تعجبه يعني انه يحب الذراع. نعم. ثم قال: الناس يوم القيامه. سيد الناس، وذلك ان الناس كلهم يرجعون اليه، فقال: انا سيد الناس يوم القيامه. اما في الدنيا طبعا لم يكن النبي سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فهو سيد اهل الايمان، اهل الايمان كلهم يرجعون اليه. ما في ذلك الوقت العصيب فإن جميع يعني من أمتي ومن غير أمتي يرجعون إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهل تدرون مما ذلك؟ يعني سؤال يراد به التنبيه يعني يحط على الانتباه حتى ينتبه الشخص مخاطب الى ما يراد ان يعطى له. هل تدرون مما ذلك؟ طبعا هم لا يدرون لاننا سيخبرهم بامر من امور الغيب، هم لا يعرفونها، وذلك ليستجمع يعني انتباههم و يعني توفزهم ليعرفوا ما سيخفيه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يجمع الله الاولين والاخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي ويسمع الداعي وينفذهم البصر. لا خلي هالتلعين عندك، يسمعهم حط هنا ضم على الياء، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ومعنى صعيد يعني ارض مستويه واحد. نعم. وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والحزن. يبدو الله تعالى اعلم هنا انه يسمعهم داعي وينفذهم بصر، انه لو دعاهم اي داعي كالملائكه مثلا او فانه يسمع الجميع، كل من في الموقف يسمعون داعي واحد. وينفذهم البصر، قيل هنا يعني بصر الرب، لكن هذا بعيد، وانما المقصود بصر كل ذي بصر، كل ذي بصر يرى الى اخر الناس. فالناس في هذا الوقت يكون بصرهم حاد، بصر كل شيء، الذين يقفون يشوف كل الناس، ينفذ الى اخر من في الموت. نعم. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. يقول بعض الناس لبعض: الا ترون ما انتم فيه؟ الا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فحفر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا. طبعا قولهم لآدم يعني يلهمون هذا، يعني كأنهم ألهموا في أول الأمر أن يذهبوا لآدم، ظنا منهم ان يعني سيد الموقف هذا كله هو ادم، لانه ابو الامن الذي يعني يخرجنا مما نحن فيه. فيلهمون انه والله كان هذا ادم هو يعني الشخص الذي. ثم الليل هذه الفضائل، لذلك عندما ياتوه يمدحونه ويصفونه بهذه الصفات العظيمه: انت ابو البشر كابو كل هؤلاء الموجودين كلهم. ثم انه في تكريم: قالوا خلقك الله بيده، يعني دون سائر يعني الخلق، فانه قد جاء في الحديث ان الله تبارك وتعالى لم تباشر له يعني من خلق الا خلق ادم، وجنت عذر غرسها بيده، وكتب التوراه بيده، جاء في هذا في الحديث. وكذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى: ما لك لا تسكن ما خلقت بيديه. فكل مخلوق غير ادم مخلوق بالأمر الإلهي كن فيكون، وآدم قد سواه الله تبارك وتعالى بيده. نعم. فاشفع لنا إلى ربك، ألا نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يقض قبله مثله. هذا هنا يعني ألا تشفع لنا الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ هذا الذي ذهب الشارح هنا إلى أن هذه الشفاعة التي يذهب بها إلى آدم هي الشفاعة لخط القضاء، ولكن صحيح كما هو يعني في سياق الحديث أن هذه الشفاعة لدخول الجنة، لأنه في ختام هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: ارفع رأسك وسلطات واشفع الشفاعة، فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس من سوى ذلك من الأبواب. يكون الشفاعة هنا لدخول الجنة، لكن المؤلف هنا رحمه الله جعلها شفاعة هنا غير دخول الجنة، يعني شفاعة دخول الجنة، وإنما هذه الشفاعة إنما هي لفصل القضاء، وأنه بعد أن يطلب الناس المقام الشديد ويصيبهم الكرب الشديد، يتمنى ان يفصل الله تبارك وتعالى بين القضاء حتى يعني ينتهوا من الموت. نعم. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وأنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. هذا أول الرسل إلى الأرض، أول رسول، اسمش أول نبي، أول نبي آدم. وأما نوح فهو أول رسول إلى أهل الأرض. نعم. فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وأنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي ذهبوا إلى غيري. دعوة التي دعا بها على قومه وهو يعني أنه قال ربي لا تترى الأنت من الكسين ليار لك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا. فدعا قومه بالهلاك وأن الله تبارك وتعالى استجاب له، فقال لك لي دعوة يعني مستجابة ودعوته على قومي. نعم. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي اذهبوا إلى موسى. كذباته جاءت يا حبيب أنه طبعا يعني كذب سنتين في ذات الله، والثالثة أنه قال عن زوجته سارة هي أختي، فالسنين التي ذكرنا منها في ذات الله وما ذكره الله تبارك وتعالى من قوله لقومه إني سقيم وقوله بل فعله الكبير ومهم، فقوله إني سقيم لم يكن سقيم المريض وإنما أراد يعني أن يتركوه في بيت أصنامهم ليتمكن من تحطيمه. فلما حطمها وجاءوا به بعد ذلك وعلموا أنه هو يعني الذي حطمها فقالوا أنت فعلت هذا بأهلكنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم كبير الأصنام هذا فسألوهم إن كانوا يكذبون. وهذا الكذب الحقيقة ليس بكذب وإنما هو يعني من الأمر الذي يراد أن يتوصل به إلى الخير، فإن قوله إني سقيم يتوصل به إلى الخير وهو أنه يفعل هذا يحطم هذا، فهو في خير. وكذلك قوله بل فعله كبيرهم هذا إنما أراد أن يعني يحرك يعني عقولهم ليعلموا أن هذه الأصنام التي يعبدونها لا تنفع، ثم إنه سيخبر يعني هم سيعلمون هذا الأمر. فلذلك فيه إنه كذب لكنه خير من الصدق يعني في هذا، لأنه هذا أمر يعني يراد فيه الوصول إلى هذا الحق، وهو يتوجه على قومه على هذا النحو بيان فساد عبادته من هذه الأصنام فهو ممدوح. وكذلك قوله عندما أراد يعني ذلك الجبار أن يعني منه زوجته فقال لها أن هذا ليس فرق الله، قال زوجتي ليس ظالمون إلا أنا وأنت، وإن أخبرتهم أنك زوجتي يعني أخذوك وقتلوك فإذا سئلتي فأقول يعني أنه ولما سئل عنها من في معك قال يا أختي. وهذا لا شك أن هذا هو المتحكم يعني القول، وإن كان هذا من باب المعارض فهو المتحكم أن يقول، فإذا علم أنه إن قال قولا صدق لكنه يؤدي إلى فساد إلى قتل مسلم وإلى فساد لا يجوز لا يحل لا يحل الصدق هنا، إنما يتحكم الكذب ليدفع يعني عن نفسه وعن زوجته. لكنه اعتبرها انها يعني في هذا المقام مقام الشفاعة انها بات في خلفه، فقال أنا يعني قد عصيت ربي وذكر كذبته. نعم. ذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اختارك برسالاته هو الوحي المنزل إليه وبتكليمه أن الله كلمك فهو نبي ورسول مكلم الذين كلمهم الله تبارك وتعالى من الأنبياء والرسل ثلاثة فقط آدم نبي مكلم موسى رسول مكلم محمد صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله تبارك وتعالى السماء. نعم. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى أن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها لذلك قتله للقبطي لم يكن قتل عمد عدوان ما هو عدوان ولا عمد وإنما هو قتل شبه عمد ولم يكن عدوان كذلك بل هو دفع لصائد فإنه كان هذا يعني معتدي على يعني إسرائيلي فدفع عضوه موسى عنه ولكن هذه الدفعة كان فيها قتل ومع هذا قال يعني لم يأمن الله تبارك وتعالى بقتاله بقتله هنا فلذلك جعل هذه معصية أمنا أن الله كره قد غفر أنا قال ربي اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور لكنه في موقف موقف الشفاعة يرى أنه ليس أهلا لأن يخدم على الشفاعة والحال يعني أنه قد سبق منه هذا الأمر. نعم. نفسي نفسي نفسي ذهبوا إلى غيري ذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا هو وكل منه وروح منه منه هنا للابتداء وليس للتبعير مشروع لأن منها تأتي للتبعير وتأتي للابتداء التبعير يعني البعض كما تقول أكلت من الخبز وشربت من الماء يعني بعض الخبز بعض الماء فهذه مين وتأتي من الابتداء كما تقول سافرت من الكويت من الكويت فهي روح من الله يعني بدايته من الله الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي مشروع من الله يعني جزء من الله تبارك وتعالى له نعم الله لا جزء له سبحانه وتعالى قال هكذا هو وكلمت الناس في المشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قوله هكذا هو يعني هذا يعني نعم يعني أن عيسى كما أخبروا عنه هكذا نعم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا ذهبوا إلى غيره ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد وأنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لم يذكر ذنبا عن عيسى عليه السلام يعني لم يسبق منه يعني ذنب بمعنى هذه الذنوب وكذا سمعنا عرفنا أن هذه الذنوب كلها يعني ليس الذنوب يعني تقول خلاف الأول فذنب نوح خلاف الأول يعني هذا دعوة على الكافر لإهلاك الله تبارك وتعالى هو صداع فأمر يتخلص من لكن الأولى الصبر يعني الأولى الرسول والأحسن له الصبر كما قال الله النبي فصبر كما صبر العظيم الرسول ولا تستعجل له نعم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه كل هنا بقى الكلام في فاشفع لنا إلى ربك هل فاشفع لنا إلى ربك لفصل القضاء كما ذهب المؤلف هنا هل فاشفع لنا إلى ربك بدخول الجنة فالصيان هذه شفاعة بدخول الجنة نعم ألا ترى ما قد بلغنا فأوفآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبل فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطل اشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي فيقال أدخل من أمتك ما لا حساب عليه من الباب الأيمن في من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. هذا إذا شفنا عن مكان دخول الجنة ورجوع هؤلاء الناس جميعا يعني إلى يعني الأنبياء إنما كانوا للمقام الذي قاموه انتظار دخول الجنة وأنه يقال يا محمد ارفع رأسك وصل طوعك واشفع في شفاعك وقل يا ربي أمتي أمتي. على كل مباشرة قال أدخل بل عليه من أمتي من الباب الأيمن في الجنة ومن أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذين لا حساب عليهم جاء أنهم أخبر النبي أنه من أمتي يدخل 70,000 الجنة دون حساب لا يناقش حساب ولا يسبق لهم عذاب. وطبعا هذول من جملة ما يفضلون بفضائل كثيرة منها أنهم يدخلون الجنة قبل غيرهم قبل الناس جميعا. ومن تفضيلهم النبي قال لوجوههم كالبدر ليلة التين وأن هؤلاء هم أول من يشفع لهم بدخول الجنة. نعم. ثم قال والذي نفسي بيده معنى أنه من باب الأيمن في الجنة باب مخصوص أشرف أبواب الجنة وأعلاها يدخل وهم شركاء الناس بما سوى ذلك من أبواب يعني إن أرادوا أن يدخلوا من باب آخر من الأبواب الأخرى الجنة والجنة لا يتميز أبواب فلا ما. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما اللي هي العبادة فيه جانب الباب هنا وجانب الباب هنا ما بين هذه ما بين مكة وهجر عبد الجزيرة. نعم. أو كما بين مكة وبصرة. نعم. أخرجه في الصحيحين بمعناه واللفظ الإمام أحمد. والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصوف فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحهم من مقامه كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. ما أدري يعني كلام المؤلف هكذا رحمه الله يقول إنه مستعجب يقول من إيراد الأئمة لهذا الحديث يعني أئمة الحديث يقول شلون يجيب هذا الحديث بهذا الشكل ولا يذكرون أمر الشفاعة الأولى فيه. هم جايبين رواية يعني هذا ليس تأليف هذه رواية الحديث هكذا يعني رواية الحديث هكذا وسياق الشفاعة جاء على هذا النحو. أما أنه يعني ذكروا هذا ولم يذكروا أمر الشفاعة الأولى كما ظنها المؤلف الدفاع لفصل القضاء ويقول فإذا وصلوا إلى المحل المحل اللي هو يعني مكان الذبح هذا يواجه المحل اللي هو يعني نقطة الفصل في هذه القضية قضية أن الشفاعة يعني للنبي شفاعتان هو أكثر من شفاعة الشفاعة الأولى اللي هي شفاعته لأن يأتي الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بعد انتظار الناس ما ينتظره ثم الشفاعة الثانية شفاعته لدخول الجنة. يقول ليش يذكروا يعني هذا الحديث أو حديث الشفاعة ثم يسوقونها ثم يصرفون الشفاعة إلى نوع آخر من الشفاعة وهو يعني شفاعة دخول الجنة. قلت جواب هذا ليس هكذا لأن هذا رواية هذا الحديث هكذا الحديث حديث سعيد الخدري وحديث كان حديث الشفاعة أخبار النبي مما أبيه وهو جالس لها سنة فرفع عليه الذراع قال عن سيد المنزل يعني يوم أكثر تدرونني ماذا ثم صدني بحديث إلى هذا الأمر. القول والعجب بالعلم أنهم يريدون هذا حقيقة العجب هو قوله هو وأفراد على العلم أنهم شلون يقول هذا ولما يصل المحل يقول هذا. نعم. وكان مقصود السلف بالاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، يذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليه فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. هذا النص ما صح كذلك، هذا كذلك ليس صحيح، لأنهم هنا الحديث هذا إنما ذكروه بطوله ولم يذكروه اختصار، ففي فرق بين أن يذكر الحديث اختصار يؤخذ قطعة من الحديث تخطر كما هو الشاعر مثلا فيه مثلا موضع الشاعر منه، وأن يأتي الحديث بطوله، هذا حديث النبي بطوله من أول ما ذكر أنا سيد ولد آدم ولا فخر إلى أن قال فيقال لي يا محمد ارفع راسك وسلطعت واشعل الشمس، ما دخله هنا الحديث مقطعي، ما في قطع في هذا الحديث وغيره من الحديث ليس فيها قطع، وإنما هذا ذكر حديث بطولي من أول ما حدث النبي عن بدء الشفاعة وذهب الناس إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد إلى أن يقال يا محمد ارفع راسك وسلطعت الشمس فأخذ ربي أمته فيقول لا تفهم الدعم الصالح، فليس هناك في اختصار، هذا ما في اختصار، إنما هذا هو الحديث الطولي. فالذي تعجب منه الشارح رحمه الله يعني أمر لا يتعجب منه لأن حديث هذا سيختصر. نعم. وقد جاء التصريح بذلك في حديث السور ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص فيقول الله ما شأنك وهو أعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فأقضي بينهم فيقول سبحانه فأقضي بينهم فيقول سبحانه مرة ثانية فاقضي بينهم. نعم فاقضي بينهم، مش فاقضي بينهم. نعم فاقضي هذه تغير معنى خالص، اذا حطيت همزة على الالف هنا يبقى هذه تساوي الكفر اذا اعتقد الانسان، اما فاقضي بينهم يعني فاقضي بينهم يا رب، اما اقضي بينهم يعني انا اقضي بينهم، يكون النبي هو الذي يقضي، ففرق هائل بين فاقضي بينهم وبين فاقضي بينهم، فأقضي بينهم يكون النبي هو الذي يعني يقضي بين الناس، وهذه من اعتقد أن الرسول هو الذي يقضي بين الناس يوم القيامة كفر، وإنما الذي يقضي هو الله سبحانه وتعالى، فأقضي بينهم أي رب. نعم فأقضي بينهم فيقول سبحانه وتعالى شفعت أنا آتيكم فأقضي بينكم، قال فارجع فأقف مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح، قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من الأرض. طبعا هذا الحديث هذا حديث ضعيف وصحيح، وهو الذي شوش على يعني المؤلف الشارح رحمه الله وجعل أن الشفاعة إنما مقصودها هو مقصودها الأول أول نوع من الشفاعة اللي هو الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه إن الله تبارك وتعالى أن يأتي لفصل القضاء، هذا حديث ليس صحيح، وإنما الأحاديث الصحيحة كلها ما سبق حديث الصحيحين وغيره أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي يعني لدخول الجنة كما جاء في الحديث. نعم. ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هاي العبارة طبعا في الحديث الضعيف هذا يعني ما أظن أنها لا يصب الله سبحانه وتعالى، نسمع لكم كل المدة السابقة هذه والآن اسمعوا لي الآن كلام يعني ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يليق بالبشر هذا الكلام. نعم. إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم أنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم معنى قبلا يعني عيان ومصاب يعني سلمه الله تبارك وتعالى بلا حجاب بينه وبينه. نعم. فيكون آدم فيطلب ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيي ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى فأحيي ويرحب بي. فأحيي يعني أحييني الملائكة. نعم. فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خرجت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمجيده شيء ما أذن به لأحد من خلقه. لا لا مصر. كل هذا جاء في هذا الحديث الضعيف، يبدو أنه حديث ملفق من حديث صحيحة ومن تلفيق من لفقه من الملفقين وضعوا على هذا النحو. فتعالى الله تبارك وتعالى أن يقول دخلت الجنة فوجدت ربي أفعل رسالة لها، كلام يعني كلام مثل. نعم صحيح. ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأني فأقول: يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل: قد شفعت أنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيره. كل هذا كل رواه الأئمة لا ليس هذا دليل على التصحيح، وإنما هذا حديث ضعيف وتقريره هو موجود يعني في الهامش عند التصحيح. نعم. قال: هو حديث مطول جدا في سند إسماعيل الزرافة وضعيف، ومحمد بن يزيد أو زياد وهو مجهول. وفي مطولة الطولاني هذا حديث ضعيف وهو منفق وفيه أمور نكارة شديدة وكلام على الله تبارك وتعالى بغير علم. نعم. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم. إذا النوع الأول هذا الذي قاله المؤلف هذا إنه هو النوع لفصل القضاء لا دليل عليه إلا هذا حديث الضعيف الذي لا تقوم به حجة وليس له دليل، والحديث الصحيح هو ما سمعناه أنه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة. ثم بعد ذلك أول يعني تمة الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة، حد من يعني ما بعد ذلك يدخلهم الجنة يعني طائفة مثل طائفة. نعم. شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. يعني من تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم يدخلوا الجنة، هذا كل حال هذا يعني كذلك لن حديث صحيح، وإنما جاء من كلام ابن عباس لعله أن يكون قد يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن مثل هذا إذا قال الصحابي شيء من هذا فإنه لا يتأتى هذا بالاجتهاد أمر الغيب. نعم. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة. وعلى كل حال بالنسبة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم فإنهم جاء من كلام عباس يعني من كلام عباس في تفسير يعني أهل الأعراف أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء يعني معه في دخول الجنة وكأنهم سيدخلون، كما قال تبارك وتعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوها هنا الضمير يعود على أهل العرب وهم يطمعون يدخلوها أن يدخلهم الله تبارك وتعالى، وليس هنا لم يدخلوها كما فسر بعضهم أنهم لم يدخلوها يعني أهل الجنة وهم يطمعون في دخولها، لا، لأن كل هذا يعني الخطاب إنما بين أهل الذين هم في الجنة وبين أهل النار الذين هم في النار وبين أهل الأعراف الذين هم بين الجنة والنار، كما قال تبارك وتعالى: ونادى أول حديث ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا فما عدا ربهم حقنا. فأذن مؤذن بينهم أن يعرف الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافر، فهم أصبحوا في الجنة وكل وعد من ربنا حق، فكيف يقول بقى لم يدخلوها وهم يطمعون؟ هم يطمعون إنما هذه الصفة في أهل العالم. ثم كذلك أهل النار يكونون في النار ويقولون من ضمن ما يقول أهل الجنة أقيضوا علينا من الماء وما رزقكم الله. فالشاهد أن لم يدخلوها وهم يطمعون إنما في صفة أهل العرب، ويطمعون في دخول الجنة وطمعهم هذا يحقق الله تبارك وتعالى في كلهم الجنة. فلعل ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم أفضل مثل النبي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا كرامة أخرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم برفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماله، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. طبعا لأن المعتزلة إنما يعني يحكمون العقل، ما عندهم من النصوص، ما هو القضية يعني إثبات الشفاعة بالنصوص لا بالعقل، قال لك لا يخالف العقل عندهم إن النبي يخرج إنسان من مكان يعني في الجنة إلى مكان أعلى في الجنة، لأن هذه تكون كرامة له ولا ينافي هذا أن هذا الباب الإكرام. أما إنه يعني طبعا انكروا شفاعة إخراج من النار إلى الجنة، لأن الجنة هذا يعني عقلا ما يستوي الذي حكم الله له بخلاص النار ما يخرج من النار، وأخذوا بظواهر إلى القرآن بدون يعني شفت لها كما شفت الله تبارك وتعالى وما هم منها لمخرجين أين النار، وقوله إنها عليهم مؤصدة في عمل ممدد إنها عليهم مؤصدة، ولا شك أن هذا في الكفار المخلدين في النار وليس في أهل الإيمان الذين يخرجون، لأن هذا خسارة في الأحاديث الصحيحة، ولكنهم ردوا على الأحاديث وقالوا هذه طبعا عمدتهم في الحكم إنما هو عقولهم. فيقول لي هذه النوع من الشفاعة اللي هو إخراج إعلاء بعض درجات أهل الإيمان من مكان في الجنة إلى مكان آخر، هذا وافق عليه المعتزلة لكنهم خالفوا بالشفاعة الأخرى. نعم. النوع الخامس الشفاعة بأقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. يمكن طبعا المؤلف هنا ما استدل نوع من الشفاعة اللي هو النوع الرابع بشيء، لكن ممكن طبعا استدل له الناس الذين طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم طلبات قد تكون أكبر من عملهم، لكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله أبكاش بن محسن الحالي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى، فلعله ربما أنه كان عمله لا يؤهله لأن يكون من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لكن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقول له فأصبح يعني منهم بهذه الدعوة. لذلك لما جاء أحد بعضه بعض أبكاشا يقول يا رسول الله الله أنجاري منهم يعني مثل ما دعوتهم لي، فقالت سبقك بها أبكاشا. وكذلك قوله للصحاب الآخر الذي قال له يعني سلم، فقال له أسألك مرافق سلم، فقال له يا غير ذلك، قال له لا غير، وقال له إذا فعني أنا سجل كتب السيوف، فهذا يدل على أن النبي دعا له. ولعل يعني منزلته لم تكن يعني تؤهله أو عمله لا يؤهله لأن يكون رفيقا للنبي في الجنة، لكن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أنه قد يكون بدعاء النبي، وهذا الدعاء شفاعة يرفع الله تبارك وتعالى يعني بعض عباده المؤمنين من مكان في منزلة الجنة إلى منزلة أعلى منها بشفاعة النبي صلوات الله وسلامه. نعم. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهدوا لهذا النوع بحديث عكاشة بن محسن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. يعني ممكن هذا النوع الخامس يدخل في معرفة والرب. نعم. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. نعم. شخص يستحق نوع من العذاب فيخفف عنه هذا العذاب الى عذاب دونه. وهذا حديث ابي طالب الظاهر في هذا ان العباس بن عبد المطلب سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمك يعني ابو طالب كان يحوطك ويرعاك هل نفعته بشيء؟ فقال نعم، ان الله اخرجه بي من يعني مكانة الجنة الى مكان اخر في ضحضاح من النار، فهو اخف اهل النار عذابا، فهو يظن انه اكثرهم عذابا، فهذا شفاعة عن تخفيف العذاب. نعم، تخفيف العذاب. نعم. ثم قال القرطبي بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. نعم، يعني نفي الشفاعة. القرآن جاء فيه يعني الآيات التي فيه جاء فيه آيات تنفي الشفاعة مطلقة، وآيات تخبر بأنها موجودة في القيود. فالآيات التي تنفي الشفاعة مطلقا كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم لأن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون على الله. فقال: لا بيع تبدل الإنسان سيئاته شيء، ولا خلة صديق ينفع، ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه آية شفاعة وهم من خشية المشفعون، فجاء أن الملائكة تشفع لكن لمن ارتضى إله تبارك وتعالى، وجاء من الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فإذا هنا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإلا بإذنه هذا مستثنى، فإذا كانت الشفاعة بإذن الله هذا قيد. والشرط الثاني أن يأذن الله على المشفع، لذلك قال أهل العلم لأن الجمع بين هذه الآيات: أولا فلا شفاعة إما أنها تحمل على الكافر، أو لا شفاعة كما هي الشفاعة عند الكفار، وإنما هناك شفاعة لكنها مقيدة بهذه الشروط أو بهذه الشروط التي شرطها الله عز وجل، أن يرضى الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد أن يكون الشافع معذور له بالشفاعة عند الله بواحد. الأمر الآخر أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع، وكل الشفاعة جاءت هكذا أنه عند الله تبارك وتعالى أن يرضى الله للشافع وأن يرضى عن المشفوع. فالمعتزلة ظلوا لأنهم يأخذ النص ويترك يعني بقية النصوص، يأخذ ما يتفاق لا شفاعة منه، ففي الشفاعة مطلقة علما أن الله تبارك وتعالى أخبر أيضا أنه في شفاعة، لكن هذه فالمنفي غير المثبت. المنفي إنما هو شفاعة الكفار أو الشفاعة لما يراه الكفار بأنه يشفع الشافع عند الله بغير إذن كمن شاء أن يشفع فيه كذلك بدون أن يأذن الله على المشفوع، فالله لا يقبل هذه الشفاعة. هذه الشفاعة عند الله تبارك وتعالى إنما هي يعني طعن وعدم تنزيه لله تبارك وتعالى، ينزه الله تعالى بأن يخبر شفاعة وهو لا يريده، هذا يفعله الملوك والحكام الدنيا. أما أن الله تبارك وتعالى يقبل شفاعة وهو لا يريدها ويرغم عليها وتكون رغما عنه، أو أن في من حكم الله تبارك وتعالى عليه بالخلود يأتي شافع ويغير أمر الله تبارك وتعالى، لذلك قول الله مثل قول الله: فما تنفعه شفاعة الشافعين. كفر، لا تنفعه شفاعة الشافعين لأن شفاعة الشافعين لا تنفع. نعم. النوع الثالث: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. نعم، هذا ظاهر. النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. اي يعني هذا طبعا يعني المعركة التي دخلها المعتزلة والخوارج ودخلوا فيها بكل قوتهم وأنه لا خروج من النار لمن دخلها. وهذا الذي فيه توتر في الحديث وتوتر فيه أنها بشفاعة النبي وبشفاعة المرسل وبشفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى كما جاء شفاعة الشافعون ولم يبق إلا رب العالمين فيخرج أقوام من النار لم يعملوا خيرا فيدخلهم الجنة ويقال هؤلاء في الجنة وتقوى الرحمة. فهذه المؤلفين وقد خفي علم ذلك عن الخوارج والمعتزلة هذه قوامة خطأ لأن هذا مدور في يعني في أحاديث السنة ولكنهم أعرضوا عنه أعرضوا عن الأخذ بهذه الأحاديث وكذبوا أصحابه خالفوا في ذلك جهلا منهم الأحاديث يعني هذا حمل لهم على أحد المحامل فهم جاهلين بها وعنادا لمن علم ذلك من علم ذلك منهم عاند وترك يعني هذه الأحاديث الصحيحة واستمر على بدعته أي في القول بأن من دخل النار لا يخرج. نعم. وهذه العادة تشارك فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. نعم. وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه الإمام أحمد. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره ووافيناه يصلي الضحى فاستأذن طبعا قصره العرب تسمي كل بيت مبني بالحجر قصر مش قصر يعني مفهوم له فهم الآن هو هذا القلاع الضخم لا قصر أنس. نعم. فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثاني لا تسألوا عن شيء أولا من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك هذا بنية أنس بن مالك رضي الله تعالى هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربي فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فيأتوني فيقول أنا لها فأستأذن على فأستأذن على طبعا قول الأنبياء السابقين لست لها يعني لست أهل لهذا المنصب منصب عظيم ومقام كبير وأنا ما لست يعني يعني هو اللائق بهذا المقام في هذا الوقت. نعم. ثم جاء مثلا منه يعني معصية عيسى عليه السلام. نعم. فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي فيؤذن لي ويهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل. نعم يعني هذا من جملة الشفاعة يعني أن هذا بعض دخول الجنة ومن يدخلها والله حساب عليهم يبقى في الأمة باقي في الأمة ممن تساقطوا في النار فيقال أيضا أخرج يعني من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. نعم. ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى فاقول يا ربي امتي امتي فيقال انطلق فاخرج من امتي من كان في قلبه مثقال ذره أو خردلة من إيمان. نعم. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسه وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردلة من إيمان، أقل حتى مثقال خردلة. نعم. فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع. يعني طبعا الحسن هو الحسن البصري متوار في منزل أبي خليفة ابن السلطان، يعني متخبي في منزل آخر غير منزله. نعم. وهو جميع يعني صائم مو مريض. نعم. فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عندي أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال هي. فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع. فقال إيه؟ فقال هي يعني هي سمعوني اللي قلت الذي سمعكم من أنس يعني. نعم. طبعا لما راح الحسن كان ذكرنا انه كان مختفي طبعا مختفي من الحجاج بن يوسف. نعم مبير. نعم. فقلنا لم يزد لنا على هذا، وقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فما ادري انسي ام كره ان تتكل ان تتكلوا. فقلنا يا ابا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الانسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثتكم. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، وقل يا ربي أذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وهكذا رواه مسلم. نعم. يعني يقول الفقرة الأخيرة هذا أبو سعيد يقول يظهر أن أنس ما رضيش يقول لكم خشية أن تتكل، ولكنه يقول أنا سمعت من أنس وهو جميع وهو صاحب كامل ما في مرض وهو يعني. وليس لعله يقول لعله لم يكن الفقرة الأخيرة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم بإذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول له الله تبارك وتعالى قد أذنت لك. نعم. وروى الحافظ بن يعلى عن عثمان رضي الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاث الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. طيب. نعم. نعم. لكن معنى صحيح أن الأنبياء يشفعون و يعني كذلك أهل الفضل يعني والشهداء يشفعون و عموم المؤمنين كذلك يشفعوا في عمر يعني عامة المؤمنين الذين نجوا عن الصراط يشفعون في إخوانهم الذين وقعوا في الصراط. نعم. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث نخفر ان شاء الله ناتي بعد ذلك لان الناس الشفاره ثلاث اقوال وايضا شرح شويه مطول لمعنى لم يعملوا خيرا قط للاسبوع القادم. هذا تقديم دخولهم الجنه، هذا تقديم يدخلون الجنة مقدمة. أما الذين يعني قد هذا كله قد فرض الحساب قد فرض ولكن درجات يعني ثم الله أكثر عليهم أولا يدخل الفقراء أولا قبل الأغنياء يدخلوا كما قال النبي وقف على الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وأصحاب الجنة محبوسون يعني جسا ما يدخلون يعني قبل الفقراء يدخل الفقراء أولا، وقال النبي يدخل الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم 500 سنة خلود قبل. ففي هذا تركيب دخول الجنة الخلود على